بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 92، وطبعا لازلنا في كتاب الوضوء، في كتاب الطهارة. وهو في الحقيقة كتاب الطهارة، كتاب كما قال العلماء هو نصف الإيمان، من حققه وحصله فقد حصل نصف الإيمان. ولذلك ورد في بعض الروايات، رواية شطر الإيمان ورواية الطهارة نصف الإيمان. وحتى قال أبو حامد الغزالي: ليت المذهب الشافعي على مذهب الأحناف والمالكية في المياه، بل والأحناف. على كل، إن شاء الله كتاب الطهارة لعلكم ترون نمشي مشي السلحفة، الوقت لا يسمح، نصح هذا التعبير، ولكن يكفي أن يكون الإنسان يستفيد من مثل هذه المجالس فوائد حديثية، لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية، فطالب علم يحصل ويقنص الفوائد تلو أخرى حتى يصبح من الجهابذة النحريرين. وليس الهدف ختم الكتاب، قد كان يقول عبد الله بن مسعود: فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب، فليكن همك ما في الكتاب لا ختم الكتاب. وكثير من الناس يدخلون إلى الكتاب بدون مشايخ ويقرؤون بسرعة ثم يخرجون من الكتاب كما دخلوا. كثير من الناس يدخلون إلى الفن ويخرجون منه صفر كف لا يساعدهم السبب، يعني يخرجون وقد حصلوا من الفن الخير والإحسان، مروا عليه مرور الكرام أو كما يقولون مرور الحج بواد المحصر. ثم أيضا لا نكون كما قال عبد الله بن مسعود وغيره: إن أحدهم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته وما يسقط حرفا منه وقد أسقط العمل به. فإذا فلنحقق الهدف التحصيل ثم العمل، هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يتحقق. لا بد أن نحصل العلم لنعمل به، هذه هي ثمرة وزكاة ماذا؟ وزكاة العلم. طبعا حتى لا نبعد النجعة نرجع ونقول كالعادة عندنا لا بد من ذكر فائدة حديثية. ولذلك يعني عندما تكون الفائدة بين يدي كل كتاب والبعض يجعلها في خاتمة الكتاب كما كان البخاري أو كما كان الحافظ ابن حجر، فهذه الفائدة تجعل الطالب يعطي لها الاهتمام، يعطي لها الاهتمام ويكون مشدودا إليها. ففي الدرس الماضي أو الدروس الماضية كنا تكلمنا على مراتب التعديل، وهي أربعة: التعديل بماذا؟ بالقول أو الحكم به أو ماذا آخر أو ماذا، هما أربعة ذكرتم الآن: قولين، طريقين، ماذا آخر؟ الرواية، الرواية والعمل، الرواية والعمل. فإذا هذه مراتب التعديل. اليوم نتكلم على فائدة مهمة، وأنا أرجو أن تمعنوا فيها النظر، بل اسمحوا لي أستعمل تعبيرا أدق وأشمل: أن تنعموا فيها النظر. وهي مسألة بيان ما تثبت به عدالة الراوي. بماذا تثبت عدالة الراوي؟ هذا سؤال. بماذا تثبت عدالة الراوي؟ واضح؟ فإذا السؤال ما هو الجواب؟ هل يكفي في عدالته أن يكون حاملا للعلم؟ إذا كان حامل للعلم هذا يكفيه أن يكون عبد. إذا كان حاملا للعلم وكان معروفا بالعناية بالعلوم وكان معروفا بالعناية بعلوم الشرع أو كونه روى عنه جماعة من الحفاظ وجماعة من المحدثين أو مزيد أكثر روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه. هذه سجلها جيدا. الأول، بماذا تثبت عدالة الراوي؟ وهل يكفي في عدالته كونه حاملا للعلم وكونه معروف العناية به أو كونه روى عن جماعة أو كونه روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه؟ يا لمن يعد هذه النقاط. أولا، السؤال الذي طرحنا ما هو؟ بماذا تثبت؟ وهل يكفي في عدالته كونه حاملا للعلم؟ هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، وهل يكفي في كونه معروف العناية بالعلم، علم الحديث أو علم الرواية رواية ودراية، وهل يكفي كونه روى عن جماعة أو كونه روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه كما هو مذهب ابن حبان ومذهب من آخر؟ ابن عبد البر. ومذهب ابن عبد البر. إذن الآن طرحنا أسئلة ونقاط، وهذه الأسئلة أحب أن تفهموها جيدا وأن تحاولوا أن تقارنوا بما يأتي من الجواب عنها. إذن الجواب، ركزوا جيدا، للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب متنوعة، مذاهب مختلفة، وليسوا على وتيرة واحدة، وليسوا على منهج واحد، كما قلنا لكم سابقا بأن قواعد الجرح والتعديل معظمها اجتهادي، فليست توقيفية. فإذا ما هي هذه المذاهب؟ قلنا هي مذاهب ومشارب وأنواع مختلفة. خذوا مثلا المذهب الأول. المذهب الأول، اسمحوا لي أن نبدأ بمذهب الجمهور. المذهب الأول مذهب من؟ مذهب الجمهور. الجمهور يذهبون إلى أن عدالة الراوي تثبت بماذا؟ تثبت بأحد أمرين. عدالة الراوي تثبت بأحد أمرين. عند من؟ عند جمهور المحدثين وجمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين. فعندما نطلق الجمهور، الأصلح أن ينصرف إلى جمهور المحدثين، ولكن هذا القول أيضا حتى للفقهاء وحتى لماذا؟ لعلماء الأصول، لعلماء الأصول، لمن يجعل الأصول علما مستقلا ويجعل علماءه مستقلين ويجعل للفقه علماءه مستقلين، لأن كما قلنا لكم في القواعد الفقهية إذا كنتم تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا كل مسألة لا بد فيها من ماذا؟ لا بد فيها من قاعدتين، قاعدة عامة كلية وقاعدة خاصة جزئية. فالقاعدة العامة الكلية وظيفة من؟ وظيفة الأصوليين. والقاعدة الفرعية الجزئية الخاصة وظيفة من؟ وظيفة الفقهاء. الأصول عندما يقول الأمر يقتضي الوجوب، عام في الصلاة في الصيام، في الزكاة، في الحج، في كل مناحي الشر. وعندما يقول أيضا النهي يقتضي الفساد، عام غير مقيد في حالة وفي مسألة خاصة. لكن الفقير عندما يسمع أقيم الصلاة، هذه خاصة بالصلاة، يبين ما يتعلق بهذا الأمر. ولهذا افهموا هذا جيدا ليسهل عليكم الأمر. كل مسألة فقهية لا بد فيها من دليلين، دليل عام دليل خاص. دليل عام عناية من؟ عناية علماء الأصول. دليل خاص عناية من؟ عناية الفقهاء. ولذلك احنا قلنا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور يعني أهل الاختصاص هم أهل الحديث، ولكن يشمل حتى علماء الأصول وعلماء الفقه. فقالوا العدالة، أو نعرف عدالة الراوي وتثبت بأحد أمرين. الأمر الأول ما هو؟ ما هو الأمر الأول؟ الاستفاضة. الأمر الأول الاستفاضة. هذه مسألة الاستفاضة يستعملها كثيرا الأحناف، وهذه مهمة جدا افهموها، لأنكم ستردون بها بدعا كثيرة. الأحناف يقولون لما يأتون إلى قضية الجنازة، تشيع الجنازة بالتكبير أو بالذكر وقراءة القرآن على الميت وتفريق التين والخبز على المقبرة ورش الماء على القبر وما شابه ذلك، فيقول لك ننظر بالاستفاضة، لم يفعل ذلك في زمن النبي بالاستفاضة، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفاضة، ما فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفاضة، ما فعل ذلك التابعون بالاستفاضة، لم يفعل ذلك على أصحابه ولا فعله أصحابه. واضح؟ هذا يعني بتعبير أدق، يعني ما يعتبر، يعني ليس اصطلاحا كالمتواضع، ها؟ يعني بالاستفاضة. فبماذا تثبت عدالة الراوي؟ قالوا بالاستفاضة. معنى الاستفاضة؟ ماذا يقصدون بالاستفاضة؟ يقصدون أن يشتهر الراوي بالخير، وأن يشتهر الراوي بماذا؟ بالفضل، ويشيع الثناء عليه بأنه ثقة وأنه صاحب أمانة. إذن يكفي في ذلك بالاستفاضة والشهرة، فلان ثقة باتفاق الناس كلهم يلهجون بالثناء عليه، شاع بين الناس أنه خير فاضل دين، يثنون عليه بالثقة والأمانة. قالوا هذه بينة تكفي لتشهد بأن هذا الذي ذكر عدل، هذا الذي ذكر عدل. واضح هذا؟ في إشكال؟ معلوم أننا نحن نحتاج إلى الملموس والمحسوس، نحتاج الملموس والمحسوس. هذا كلام نظري، أعطينا مثالا محسوسا. قالوا مثل الإمام مالك. واش الآن يجي شي واحد يقول الإمام مالك مجروح العدالة؟ واش يجي شي واحد يقول لي شعبة أمير المؤمنين في الحديث، حتى إذا ذكر شعبة ذكر أمير المؤمنين في الحديث ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى شعبة. واش يجي الآن واحد يقولنا على أن شعبة مجروح العدالة؟ السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، أئمة كبار على تدليسهم، أئمة كبار، يأتي واحد الآن ويقول بأنهم مجروحوا العدالة. الإمام الشافعي، يأتي واحد الآن محمد بن إدريس ويقول بأنهم مجروح العدالة. الإمام أحمد جبل السنة، هل يأتي واحد الآن ويقول الإمام أحمد متكلم فيه؟ هل يأتي الآن واحد ويتكلم في ماذا؟ في صيرفي الرجال، يحيى بن معين، يقول بأن يحيى بن معين مجروح العدالة لأنه جرح بعض الناس وجرح الإمام الشافعي وجرح أحمد بن صالح وجرح وجرح، هل يطعن فيه بهذا؟ أبدا أبدا. يأتي واحد أيضا ويطعن في شيخ البخاري الذي يستصغر نفسه أمامه، علي بن في شيخ البخاري علي بن المديني، علي بن المديني، هل بالله عليكم هذا كيف تنظرون إلى عدالة هؤلاء؟ بالاستفاضة ما يحتاج إلى أن نتكلم فيه. أنا ذكرت لكم عينات ومن جرى مجراهما وليقاس من يقر كما يقول ابن مالك. فإذا استعمل نباهة الفكر واستحضر أيضا الرجال واستحضر الأئمة واستحضر أيضا استقامتهم واستحضر استقامة الأمر واستحضر أيضا. إذا ماذا تقول في هؤلاء؟ عدول ولا لا عدول؟ إن لم يكن هؤلاء عدول لمن يكون عدلا؟ ومن يكون عدلا إن لم يكن هؤلاء؟ هؤلاء مشتهرون بماذا؟ مشتهرون بالعدل ومشتهرون بالصدق ومشتهرون بالأمانة ومشتهرون بالبصيرة والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ قلنا الاستفاضة. ما هي الاستفاضة هنا؟ ماذا يقصدون بالاستفاضة هنا؟ أنا ذكرت لكم الاستفاضة عند الأحنف، وما المراد بالاستفاضة هنا؟ اجتهاد اجتهاد راوي بماذا؟ العلم والخير والفضل والأمانة والناس يلهجون بالثناء عليه والفهم والصدق، ومثل الإمام مالك ومثل الإمام شعبة والإمام الشافعي وابن معين وعلي بن المديني والإمام أحمد وهكذا وما جرى مجراه. واضح هذا؟ طيب، ويتبين وجه ذلك بماذا يتبين؟ يتبين أن تلك الاستفاضة وتلك الشهرة تكون أقوى في النفوس من ماذا؟ من تعديل الواحد ومن تعديل الاثنين. من أقوى بالله عليكم؟ من أقوى عندهم؟ هل التعديل بالاستفاضة بما ذكرنا لكم من لهج الناس بالثناء عليهم وذكرهم بالخير والفضل والعبادة والديانة والصدق والبصيرة والفهم؟ أم مقارنة مع من عدله شخص واحد أو عدله شخصان من يقدم عندهم؟ يقدم الذي اشتهر بالاستفاضة واشتهر عند الناس كذا وكذا. لماذا؟ قال إن غاية الأمر من تزكية المعدل ماذا يبلغ إذا كان واحد يعدل واحد؟ يبلغ إلى أن يستر الراوي أو أن يبلغ ظهور سطر الراوي بخلاف الشهرة. إذن ما دام جاءت الشهرة وما جاء ما دام الشهرة مش الشهرة، عندما نقول الشهرة مش عامة الناس، نقول الكثرة يمدحونه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس، فالكثرة ليست من قياسا. ولكن ركزوا معي جيدا ودققوا في هذه المسألة، عندما نقول اشتهر عند الناس وعندما نقول الحديث إذا تلقاه الناس بالقبول أو نقول الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول، فما المراد بالناس وما المراد بالأمة؟ ها؟ أهل الشأن، أهل الشأن. أما عوام الناس عوام، فهم على وزن هوام. فإذا الناس يتكلمون على ماذا؟ يتكلمون على أهل الشأن وأهل العلم الذين لا يستحيون من أحد. وقد سبق لنا الباب لطي عندما أكرم يحيى بن معين، ها؟ الباب لطي عندما أكرم يحيى بن معين ماذا قال؟ الناس جاءوا إليه مهرولين فهو لم يذهب إليه وكان ينتظر مجيئه وقدومه، فأرسل له صلة ومالا وطعاما فقبل الطعام ولم يقبل، على ما قيل في القصة. لما سئل قال إن طعامه، ماذا قال فيه؟ مدحه، مدح طعامه، ولكن قال وهو لين في الحديث، طعامه طيب وهو لين في الحديث، على ما سبق في قصة الباب لوتي. واضح؟ فإذا معنى أنه ما كان هذا يقول إنه الدين، كما ذكروا عن أبي داود في ولدي قال ولدي ضعيف أو قال كذاب، على أنه لا يوافق على ما قال، بل ولده ليس بذلك، ليس بذلك كما قال والده. يعني أريد أن أبين لكم أنهم ما كانوا يحابون قريبا ولا صديقا. هذا علي يسأل عن والده فيقول اسألوا غيري، لا، فيقول إنه الدين. هذا يحيى بن معين يسأل عن ماذا؟ عن الواقدي ويقول اسألوا غيري، أمره معروف. ما كانوا، هذا آخرهم ذلك يسأل عن ولده أبي هريرة فيقول حافظ القرآن ونسيه، حافظ القرآن ونسيه، يعني ما كانوا يحابون أحد. نحن نتكلم عن هؤلاء ولا نتكلم عن من يمدح ويذم مرتين، ومن مدح وذم ما كذب مرتين، لا، يعني إذا مدح عنده العدل التقويم، وإذا جرح عنده العدل التجريح، دائما يستحضر نصر عينه يعدله وأقرب للتقوى. ها؟ فلذلك مسألة الشهرة مقدمة على ماذا؟ على مسألة تعديل من جهة المزكي الواحد أو الاثنان. فإن هذا ونقف هنا، وإن شاء الله غدا نتابع، لأن سبحان الله أنا في بعض الأحيان في مثل هذه القضايا أنسى نفسي، لأن مسائل علم الحديث يعني تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى توسع. فلذلك الآن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا مسألة واحدة التي تثبت بها عدالة الراوي وهي الاستفاضة. هذا باختصار، وهذا أمر مفهوم، والاستفاضة عند احنا بيناها، ولكن عند الناس معنى الناس كيثنوا على الشخص بالفضل والخير وكيقولوا على أنه ثقة وعلى أنه صدق وعلى أنه دين وعلى أنه، وهذا الناس المقصود بهم العلمي وأهل الحديث. واضح؟ في إشكال؟ طيب فضل، سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا، دقيقة، هذا حدثنا أبو الوليد، هذا قرأنا، لا لا قرأنا، أنت لم تحضر معنا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد. دقيقة، حدثنا قتيبة بن سعيد، هذا من شيوخ البخاري. طبعا هناك بعض الرواة يعني بالاستفاضة لا يحتاج إلى أن يتكلم الإنسان في ترجمته، ولكن بما أنه سيمر بنا كثيرا فلا بأس أن نشير إليه إشارات سريعة. قتيبة من هو؟ قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد هو البلخي، قتيبة بن سعيد البلخي، وهو معروف ومشهور بماذا؟ بكنيته. ما هي كنيته؟ كنيته أبو رجاء، أبو رجاء. ولذلك العلماء إما أنهم يكنونه كما كانوا يفعلون علي بن المديني، وهو كما كان الإمام أحمد يكنيهم. لماذا؟ التكنية يعني تعظيما لهم، يكنيهم إعظاما لهم، لأن الكنية غالب ما تكون للتعظيم، واللقب الذي يكون في بعض الأحيان للمدح أو للذم، وقد تكون الكنية لغير ذلك كأبي لهب ها؟ ولكن قالوا هذا لقب، قالوا هذا لقب، وكنية بالأب أو بالأم، ولقب بالمدح أو بالذم، وكنية بالأب أو بالأم ولقب بالمدح أو بالذم. فإذا هذا قتيبة بن سعيد البلخي أبو رجاء حافظ الدنيا وعالم كبير، وهو محدث ثقة رحالة، رحالة كان كثير الرحلة في طلب الحديث، وحتى يعرف ممن من بين ما يعرف من علماء الحديث بلقب اصطلح عليه الحديث بالجوال، مش الجوال اللي هو الهاتف اللي الآن يسمونه الجوال، عندهم علماء يطلق عليهم هذا اللقب وهذا الوصف الجوال. معنى الجوال فيبقى هذا الاسم يلازمه إلى أن يقول وضع عصا الطرحان، وضع عصا الطرحان أو التسيار عصا الطرحان. إيش معنى هذا؟ المحدثون كانوا يستعملون هذا وضع عصا الطرحان، معنى يعني الآن ترك الرحلة، ترك الرحلة، ها؟ فيقول وضع عصا. أما إذا كان السمعاني وكالخطيب البغدادي وكهذا قتيبة وغيرهم كانوا معروفين بماذا؟ بالرحلة، بالرحلة، ولذلك يطلق على كثير منهم الجوال. لماذا قيل لهم الجوال؟ لأنه كثير رحلة. قتيبة بن سعيد من الألقاب التي يطلقها عليه علماء الحديث، وهذا كان شرف آنذاك يتميز به عالم من علماء الحديث، لأنكم تعلمون أن علماء الحديث فيهم الرافضة، فيهم الشيعة، فيهم الزيدية، فيهم الخوارج، فيهم المرجئة، فيهم أنواع وأشكال، ومع ذلك يعني مع ذلك يعني يأتون إليه ويقولون ثقة في الحديث رافضي خبيث، ثقة في الحديث رافضي خبيث. وأما إذا كان صاحب سنة ماذا يقول؟ يقولون فلان ثقة صاحب السنة، صاحب سنة، هكذا كانوا يطلقون. هذه مزية أخرى، لأن عندما تقول فلان ثقة لكنه مرجئي خبيث، أو ثقة لكنه قدري، يعني معنى أنك احذر لعله يروي ما يقوي بدعته. أن معلوم ما قيل على المبتدع، ها؟ ما قيل على المبتدع على أنه يقبل حديثه على التفصيل اللي هو معروف في النظر في كتب الحديث على أن يكون عدلا وأن لا يكون مبتدعا وأن لا يكون فاسقا، هذا عند النظر. أما عند العمل روى عن الخارج، روى عن الرافض، روى عن المرجئ، روى عن، يعني الصدق هو الكل، ما دام لا يكذب خلاص نترك بدعة يعني حديثه، لا لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل بدعته. فلذلك كان يقول صاحب سنة، وهو قد سمع من أئمة كبار. وسبحان الله غالبا عندما يكون الطالب أخذ من أئمة رؤوسا في الفضل والخير والعلم غالبا ما يكون مثله، ومن جاور الشيء يعطى حكمه، ومن جاور الشيء يعطى حكمه، وكل إناء بما فيه ينضح. فكذلك الإنسان عندما يدرس عن أئمة عندهم الفضل وعندهم الورع يشرب منهم، يشرب منهم. ولذلك العلماء كانوا يحذرون من الأخذ عن ماذا؟ عن غلاة المبتدعة إذا وجد واحد من أهل السنة، فكانوا يحذرون. أما إذا لم يوجد فهذا شيء آخر، يحذر من بدعته. ويا كما قال الحسن البصري كما في صحيح البخاري صلوا عليه بدعته، صلوا عليه بدعته، خذ ودع بدعته. فهذا أخذ عن الأئمة كبار، عن الأئمة كبار. من أخذ عن الليث، الليث إمام أهل مصر، وأخذ عن إمام أهل المدينة مالك. مالك هو، والعجب أنه في سنهما وأنه في طبقتهما، هو من طبقتهما وهو في سنهما، ومع ذلك أخذ عنهما. هذا لا نقول أخذ الأصاغر عن الأكابر، ولكن أخذ الأكابر عن الأكابر. فأنا كما كنت أقول لكم مقولة معروفة ومشهورة عن الإمام البخاري وغيره: لا يقبل الرجل، لا يمكن أن يكون نبيلا مقدما بين الناس إلا إذا أخذ العلم عن ماذا؟ عمن فوقه، وعمن في درجته وطبقته، وعمن دونه، وعمن دونه. ولذلك تقرؤون في كتب الحديث رواية الأصاغر عن الأكابر، ورواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأكابر عن الأكابر، ورواية الأصاغر عن الأصاغر. هذا كله مما يدل على أن السلف ما كانوا يستحيون أن يأخذوا عن فلان وعن علان وعن وعن إلى آخره، حتى ولو كان أقل منهم سنا، لو كان أقل منهم سنا. وسبق لنا في الدرس السابق أن بعضهم كانوا أئمة وأصبحوا ماذا؟ أصبحوا تلاميذ لمن؟ لتلاميذهم أولا، يعني تلاميذهم أصبحوا شيوخا لهم، وهذا كان يرفعه. هذا الإمام مالك، الإمام مالك يقولون على أنه تلميذ الإمام الشافعي، مع أن الإمام الشافعي يعني يقول الإمام إذا ذكر العلماء فمالك النجم، لا يفتى في المدينة ومالك موجودان. وهذا الإمام أحمد يعني كان يعني يحترم كثيرا الإمام الشافعي، حتى لدرجة أنه إذا افتتح الدرس وأخبر بقدوم الشافعي يترك الدرس ويذهب ويجر زمام حمار الإمام الشافعي. والإمام الشافعي أخذ عن الإمام أحمد وكان يقول له: أنت أعلم منا بالسنة، فإذا صح الحديث فأخبرني به. ثم يقول له: حجازيا كان أو عراقيا إلى آخره، أو مدنيا أو لا يبالي، يأخذ به إذا صح. فهذا الإمام قتيبة أخذ عن الليث وأخذ عن مالك وهم في طبقته. ويكفيه شرفا، ركزوا هذا جيدا، روى عنه الجماعة إلا واحد، روى عنه الجماعة إلا واحدا. من هو؟ عندما نقول روى عنه الجماعة يعني كل علماء السنة، الجماعة، إمام آل، إمام آل أحمد، إمام بخاري، إمام مسلم، إمام النسائي، إمام أبي داود، إمام الترمذي، إلا واحد. من هو هذا الواحد؟ ابن ماجه. رووا عنه، ولهذا قالوا: ممن كنا جمعناهم، جمعنا من روى عنه الجماعة سوى واحد، وممن ذكرنا هذا قتيبة روى عنه الجماعة إلا واحدا. من هو هذا واحد؟ هو ابن ماجه، ابن ماجه. واضح؟ ابن ماجه لم يروي. يقولون ولكن هذا لا يطعن في عرضه ولا في شرفه، يقول: هو من موالي الحجاج بن يوسف الثقفي الطاغية الظالم، من موالي الحجاج قتيبة. هذا قتيبة، ها ها. إذن الكلام في كونه من موالي الحجاج لا يسمن ولا يغني، الذي يقدس الإنسان عمله وليس نسبه، ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة ابنة محمد اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا، ها. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. لكن قتيبة على إمامته وجلالته وفضله ورحلته وتجواله و إمامته وإلى غير ذلك وروى عنه الجماعة، إلا أنه كان عنده مسألة واحدة، أنه كان يقبل التلقين. وهذه المسألة الكلام قائم عليها، هل هي صحيحة أم ليست صحيحة؟ الكلام طويل فيها إن شاء الله إذا قرأنا كتاب في الرجال لعلنا نشير إليها حتى لا نطول في الرجال. نعم تفضل. ويكفي هذا إن شاء الله، نشير إشارات فقط لأن هذا إمام. قال حدثنا جرير عن الأعمش. طيب من هو جرير؟ لا بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد القاضي، وهو المشهور بكنيته أيضا أبو عبد الله الضبي، أبو عبد الله الضبي الكوفي. هذا ولد أين؟ ولد بأصبهان. ها؟ ولد بأصبهان. متى ولد؟ ركزوا مسألة، أن بعض السلف أو أن السلف كانوا غالبا ما يضعون التاريخ، يؤرخون بالأحداث، وهذا معروف حتى إن أنهم أرخوا في السيرة متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد النبي؟ ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه متى؟ عام الفيل. فكذلك هنا يقولون متى ولد جرير بن عبد الحميد الحافظ أبو عبد الله القاضي الضبي، متى ولد؟ قالوا ولد سنة مات الحسين. قالوا ولد سنة مات الحسين، واضح؟ ونشأ بالكوفة، ونشأ بالكوفة، وهو ثقة كان مكثرا كثير العلم كما يقولون. هذا من الأئمة المجمع على ثقتهم، جرير بن عبد الحميد من الأئمة المجمع على ماذا؟ على توثيقهم، على توثيقهم، واضح؟ إذن يكفي هذا. تابع. عن الأعمش. الأعمش، الأعمش معروف بوصف ما هو؟ الأعمش معروف بوصف ما هو؟ المصحف. افهموا هذا، الأعمش معروف بالمصحف. هناك من الأئمة من لهم ألقاب وأوصاف يعرفون بها، يقولون فلان الميزان، أو يقولون فلان المصحف، فلان الميزان، فلان المصحف. منهم ممن قيل فيهم فلان المصحف من هو؟ الأعمش. الأعمش قالوا فيه المصحف. لماذا قيل فيه المصحف؟ لصدقه، لصدقه، ولهذا قيل فيه المصحف. اخرج ثم ادخل إذا كانوا لا يسمعون. قيل فيه ماذا؟ قيل فيه المصحف. قلنا لماذا قيل فيه المصحف؟ لصدقه. فلذلك تسمعون في بعض الأحيان يقولون فلان الميزان. معنى الميزان أنه يؤدي أحاديثه بإتقان، بدقة، بدقة. وإذا قيل فيه المصحف معنى أنه صادق، كما أن المصحف صدق كذلك كلامه. وهذا التشبيه فيه مبالغة على ماذا؟ على صدق الرجل، على صدق الرجل. ها؟ من هذا؟ الأعمش. ما اسمه الأعمش؟ سليمان بن مهران. ما كنيته؟ وهو مشهور بكنيته أبو محمد. نعم، أبو محمد الأسدي الكاهلي، الأسدي الكاهلي. إذا ركزوا جيدا، فإذا قلنا المصحف نفهم معنى قولهم المصحف أي لصدقه، وإذا سمعنا الميزان أي لإتقانه فلذلك يقولون فلان الميزان الميزان أو يقول فلان الصدوق يعني معناه أنه لصدقه واضح؟ طيب سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي الكوفي متى ولد؟ لأن قلنا بعضهم ماذا يفعلون؟ يضعون التاريخ بالأحداث وهو أيضا متى ولد؟ هذا قلنا ولد سنة مات الحسين وهذا متى ولد؟ ما؟ الأول إشهادة اللي قلنا متى ولد هذا عبد الحميد هذا سنة مات الحسن سنة مات الحسن عفوا أما لا سنة مات الحسين هو هذا يوم عاشوراء يوم عبد كربلاء ها فإذا عبد الحميد بن جرير بن عبد الحميد متى مات؟ سنة مات الحسن ومتى مات الأعمش؟ سنة مات الحسين ولذلك قال العلماء هؤلاء أئمة كبار افتقدوا أئمة كبارا ورزقنا الله أئمة كبار افتقدنا الحسين رضي الله عنه الحسن رضي الله عنه فولد من؟ جرير بن عبد الحميد القار وفقدنا الحسين رضي الله عنه فولد من؟ الإمام سليمان ابن مهران ولذلك كان سنة كم؟ سنة 60 للهجرة سنة 60 للهجرة هذا الأعمش من أي طبقة هو؟ نعم؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ من أي طبقة هو الأعمش؟ تسمعون؟ من الطبقة كبار السابع ها؟ كبار السابع إيش من طبقة الخامسة السادسة أي طبقة؟ الطبقة الثالثة والطبقة الرابعة من التابعين الطبقة الرابعة في التابعين هو طبعا الطبقة الرابعة من التابعين هو أعمش معروف أنه عاش أين؟ بالكوفة عاش بالكوفة وفي زمانه كان وحيد ظهره وفريد عصره وكان محدث الكوفة من غير مثنوية ها؟ كان محدث الكوفة من غير مثنوية وكان آية في الحفظ حتى قالوا عنه المصحف بما أنه من الطبقة الرابعة طبقة التابعين هل رأى أحدا من الصحابة؟ الجواب رأى أنس وسمعه أنس بن مالك رأى أنس بن مالك وسمعه يقرأ ولكنه لم يحمل عنه شيئا وقد غلط من قال حمل عنه لم يحمل عنه شيئا واضح ولا التفات إلى من قال على أنه حمل عنه طبعا هو أرسل عن ابن أبي أوفى معروف أن الأعمش يرسل عن ابن أبي أوفى يرسل عن ابن أبي أوفى وروى عن أبي وائل شقيق روى عن أبي وائل شقيق وروى شقيق بن سلمة وائل عن أبي أوائل الشقيق بن سلمة وروى عن من؟ عن سعيد ابن جبير وروى عن سعيد بن جبير وكذلك روى عن إبراهيم النخعي، روى عن إبراهيم النخعي. وأنتم تعلمون مرة كان يمشي الطالب وشيخه، أين الطالب وأين الشيخ؟ إبراهيم النخعي وهذا إيش اسمه؟ هذا الأعجمي، هذا نخعي. أين إبراهيم النخعي والأعمش؟ من تلميذ ومن الشيخ؟ إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي الشيخ. ومن آخر؟ سليمان المران تلميذ. سليمان المران تلميذ. مرة كانوا يمشون في الطريق فقال له النخعي، معروف أنه أعمى، والأعمش معروف أيضا بعموشته، فقال له النخعي، عفوا الأعمش، لو تفرقنا. قال لما؟ قال حتى لا يقال الناس أعور وأعمش، أعور وأعمش. قال وما يضرك؟ نؤجر ويأثمون، نؤجر ويأثمون. قال لا، لو افترقنا أو لا، وما يضرك؟ نسلم ويسلمون، وما يضرك؟ نسلم ويسلمون. انظر يعني، قالوا كان سريع البداء وكان عنده الأجوبة المسكتة، كانت عنده الأجوبة المسكتة، وحكت عليه حكايات كثيرة، وأن له كان له كلبا، وأن له كلبا كان يطلقه على الطلبة لأنه كان يشغل بين الطالب والطالب ليعرف فعلا هل هو انطربت علم ولا خربت علم، فكان يطلق عليهم الكلب. ومع ذلك بما أن الطالب لو كان في زماننا الآن، زماننا تختلف معه وخلاص، لا يحترم فيك حتى أنت إذا قرصت أذنه قليلا، ولأن الشيخ شيخك هو مقدم على والدك، فهم أن والدك ضربك هل تسب فيه؟ وهم يسبون في مشايخ ما يتركون أحد. الآن أكرمنا الله عز وجل بخروج مشايخ، الشيخ أبي محمد المقدسي، والآن الشيخ أبي قتادة حفظ الله الجميع، ونتمنى أن يخرج باقي المشايخ كالشيخ العلوان والشيخ الراشد وغيرهم من العلماء، لأن سجون علماء السجون السعودية مقبرة للعلماء والصالحين. فالآن يطعنون الشيخ أبو قتادة، أطلقوا لي كذا وأطلقوا لي كذا، الشيخ أبو محمد أطلقوا لي كذا، سبحان الله، حتى كأنهم جواسيس على القلوب، جواسيس على القلوب. ونحن نعلم الشيخ أبو قتادة ونعلم الشيخ أبو محمد المقدسي حفظه الله، خرجوا مرفوعي الرؤوس والهامة والقامة، ما بدلوا ولا غيروا، وبإذن الله لن تؤتوا من قبلهم. ومع ذلك والله ما تركوا، وقعوا في أعراضهم وطعنوا فيه، لا قالوا كذا، المهم لا يهمنا ما قيل، لا نريد أن نحكي ما قيل. فالشاهد، انظر إلى الأئمة مع زماننا نحن، فكان يطلق عليهم كلب فإذا وصلوا يرجعون. لو كان في زماننا سب فيه فقط، والله لأسقطوه ولجرحوه ولقصبوه، ولكن هؤلاء يعرفون. أنتم تعلمون الطالب الذي جاء ليطلب، يعني كتب له وتوسط له واحد وأرسل رسالة وجاء، قالوا اذهب واقرأ على المقرع الفلاني، لما جاء وأعطوه رسالة للإمام نظر فيها قال أدخلوه، لما أدخلوه نظر إليه ورآه كأنه صغيرا، قال لو أنت ستقول بأنك مقرئ وبأنك كذا وبأنك كذا، يعني كأنه درس، فقال له اقرأ، قال عليك أقرأ وأنت تحقر أهل القرآن، والله لا قرأت عليك. فخرج فطلبه فلم يرجع، وأرسل إلى صاحب الرسالة قل له يرجع فلم يرجع، قال فاحتجت لقراءته وأخذتها بماذا؟ بنزول. انظر التصرع ماذا يفعل، التصرع يسقطك من العلو إلى النزول. فقال فندمت، ماذا يضر الشيخ؟ بالله عليك هذه الأسطوانة تطعن فيها تسب فيها، هل تضر شيئا؟ لكن أنت تضر نفسك. فكان يطلق على الكلب مرة يأتون ومأرأ، لأنهم يعلمون أنهم سيستفيدون. حتى مرة قال له يا أعمش، هذا وقت الحج، ارفق بالناس وإلا تركوك لسوء أخلاقك. فقال إذا كانوا حمقى مثلك يتركون ما ينفعهم لسوء أخلاقك. ثم كل مرة يعيدون الكرة، كل مرة يعيدون الكرة. مرة جاءوا وهم وجسون خائفون يعديدون من الكلب، فدفعوا الباب ما رأوا كلب. لما رأهم بكى، قال ما بك يا شيخنا؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقصد الكلب، مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وتصور أنه كان شديد في الحديث، شديد في الحديث. حتى مرة قالوا حدثنا، قال هل تريدون السند أم تريدون المتن؟ قالوا نريد السند، نريد المتن، أما أنت عندنا أسند. شوف انظر كيف كانوا يتعاملون معه، كان شديد في الحديث. لأنه حتى مرة رأى أحد العلماء يحدث فقال له أتعلق اللؤلؤ على أعناق الخنازير؟ ومرة ذهبوا لتشييع جنازة فأخذه طالبان وأصحابه به، دخلوا في الصحراء فقالوا له يا شيخنا هل تدري أين أنت؟ قال لا. قالوا أنت في صحراء في مكان كذا وكذا، فعلم أنه في مكان بعيد. قالوا إما أن تحدثنا وتملئ عنا حتى نملأ ألواحنا، وإما تركناك هنا عرضة للضياع. فصار يحدثهم حدثنا فلان حدثنا فلان، ملأوا ألواحهم. قالوا خلاص، قالوا خلاص، مشوا عارفنا بأنه هو ذكي. واحد أخذ الألواح أعطاها لصاحبه، قالوا اذهب بها. هو كان ماشي لحتى وصلوا للبلد ديالو. قالوا يا شيخنا وصلنا. قال خلاص؟ قالوا نعم. قال هل هنا أحد من أهل الحي؟ قال نعم يا شيخنا. جو قال خذوا عدو الله معه الألواح، خذوا الألواح التي معه. قال الألواح ذهبت يا شيخ. فقال كل ما حدثتكم لا يصح. قالوا والله أنت أورع من ذلك. انظر يعني كيف كان يتعامل معه. انظروا لهشام عندما جاء أيضا إلى الإمام مالك، القصة التي وقعت له وضربه، قصة معروفة. المهم الشاهد عندنا، انظر إلى المصحف كيف كان. هو كان إمام زماني، زمان كان يكون أئمة كثر في بلدة واحدة، ولكن يكون هناك إمام لا يشق له غبار كمثل هذا. وكان شديدا على المبتدعة، لدرجة أنه مرة وجد قاصا يقص على الناس الكذب وكذا، فصار ينتف إبطاء، ينتف إبطاء، قائم ينتف إبطاء. فقال له يا هذا اتق الله، ما ترى نحن في مجلس العلم وأنت تنتف إبطاء؟ قالوا أنا في سنة أما أنت في بدعة، أنا في سنة أما أنت في بدعة. فكان شديدا عن المبتدعة رحمه الله تعالى، وله قصص كثيرة. وكان شديدا حتى على أهل الرأي، لدرجة أنه مرة مرض وعاده أبو حنيفة. لما عاده قال له يا شيخ والله لولا أننا نخشى أن نثقل عليك لزرناك كل يوم. قال له يا ابن أخي أنت تثقل عني وأنت بعيد، فكيف لو زرتني كل يوم؟ فكيف لو زرتني كل يوم؟ فكان ما يحابي أحدا أبدا. حتى إنه مرة وقع له سوء تفاهم مع زوجته، فكان هناك طالب من الأذكياء من الأئمة العلماء الكبار، فكأنه قال له يعني رغبة ورينا يعني بعض قال لها شيخنا إمام كبير، إياك أن تزهدي فيما ترين، لا يزهدنك فيه عمش عينين، ترى العمش في عينين ودقة ساقيه وضعف ركبته، ركبتيه في رواية، وضعف ركبتيه ونتن بطنه، نتن بطنه وبخر فمه، يعني الرائحة الكريهة، يقال له فلان أبخر، يعني معنى أنه رائحته. فماذا قال له؟ وجمود كفه، قال له وجمود كفه. فقال له قبحك الله، قد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرف. قبحك الله، قد أريتها من عيوبي ما لم تكن تعرف، يعني أطلعتها عن كل عيوبي. بعض عيوب كنت أخفيها والآن أطلعتها عن كل عيوبي. ولكنه كان شديدا في الحق. تصوروا عندما يكتب إليك طاغية من الطغاة، يكتب لك رسالة يطلب منك كذا وكذا وهو معروف، كيف تجيب؟ هذا هو وقت الامتحان. لقد بعث إليه هشام، وما أدراكم ما هشام؟ هشام بن عبد الملك كتب له رسالة. ماذا يقول له؟ اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ علي. بالله عليك، أنتم ترون الآن علماء، ترون علماءنا حراس العقيدة، عفوا حراس العقيدة، ماذا فعلوا في قضية التحالف الصليبي ولا يبالون. انظر أيضا آل البكاء الذي يبكي يقول للجيش اضربوا، من يضربهم؟ الأطفال. هؤلاء لا يبالي بهم الله بالا. ومع ذلك كيف أجاب؟ قال لهم أنت ولي أمرنا، وأنت سيدنا، وأنت خادم البلاد، وأنت حامي كذا. ماذا قال له؟ أخذ ورقة رسالة. نحن كنا نرى بعضهم عندما تأتي رسالة من السلطان يقبلها ويسجد لها، فهو أخذ ورقة ولفها ثم فتح فم الشاة وأدخلها في فم الشاة، فلاكتها الشاة فتغير كل شيء. فقال له للرسول الذي جاءه بالرسالة ارجع إليه وقل له هذا هو الجواب، هذا جوابك. فماذا فعل؟ قال ارجع إليه وقل له هذا جوابك. قال لا يا سيدي. قال لي إن لم تأتني بجوابه قتلتك. ويعرف إن لم تأتني بجوابه قتلتك. فقال له خواصه وأصحابه يا أبا محمد، هذه كنيته، يا أبا محمد أنقذه، ها أنقذه، يعني أنقذه من الموت، سوف يقتله. فلما ألحوا عليه ماذا فعل؟ قال له أكتب عندك. كتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. كيش لا عظيم الروم، عظيم قيصر، فالألقاب كذا طوها. أما بعد، لو كانت لعثمان مناقب أهل الأرض ما ينفعك أبدا عثمان، ولو كان لعلي ماذا يكون له؟ مساوئ أهل الأرض ما ضرتك أبدا، فعليك بخويصة نفسك. جواب مسكت وحكيم. قال لما وصل الجواب ألجم إلجاما، قرأه قال ألجم ألجم، ما أحوجنا بمثل هذا الإمام. وهو الذي كان يقول عندما يمر به أصحاب اللحى، قد أرى الرجل بلحية ولا يحفظ القرآن ولا يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحفظ شعر العرب ولا يحفظ لغتهم، إني لأشتهي أن ألطمه على وجهه بلطمة. ما أحوج كثير من هؤلاء الذين يردون في الفيسبوك وتويتر، ما أحوجهم إلى لطمات الأعمش وإلى برة عمر، لا حتى نبعد إلى لطمات الأعمش وكذا، ما أحوجهم. إنسان لا يحفظ حتى آية من كتاب الله، حتى آية من كتاب الله. والبعض لو قيل له اقرأ الفاتحة والله ما أتقن قراءتها. والبعض الآخر يعمل بأنه شيخ ولا يحفظ سورة الأعلى. ها فإيه ليش هذا؟ ما هذه المصائب؟ لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، من دخل في غير فنه أتى بهذه العجائب وبهذه الغرائب وبهذه الطامات. وصدق علي، العلم نقطة ما كثرها إلا الجهال، العلم نقطة الجهال هم من كثروها. فالشاهد أن لعلنا أبعدنا النزعة في هذا على الأعمش، ومع ذلك كله فكان مدلسا، هذا الإمام كان معروف عليه التدليس، كان معروف عليه التدليس. نعم تابع. عن منذر أبي يعلى الثوري. المنذر أبي يعلى الثوري، لقد أطلنا الثوري الكوفي ثقة لكنه قليل الحديث. نعم. عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية معروف بأبي القاسم، طبعا الهاشمي القرشي، أمه خولة بنت جعفر الحنفية، ولذلك يقال على ما قيل فيه بأن النبي أذن له أن يسميه باسمه وأن يكنيه بكنيته. الصحيح أنه الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان في حياته لما كلمه واحد يا محمد قال لبيك، قال لا أعنيك يا رسول الله، قال يا أبا القاسم قال لبيك، قال لا أعني فلانا، فنهى أن يسمى باسمه ويكنى بكنيته. ولماذا قيل له محمد بن الحنفية؟ لماذا قيل له محمد بن الحنفية؟ قل. مع أنه ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. اسمعون. لماذا؟ لا مش هذا ولده. لماذا قيل له ابن الحنفية؟ ومشهور بابن الحنفية. لماذا؟ قال العلماء ينسب إليها تمييزا عن أخوين، تمييزا عن أخوين الحسن والحسين، وهذا نبا عليه كثير من العلماء، قالوا هو ابن علي بن أبي طالب، لكن لماذا يقال له ابن الحنفية ولا يقال له قالوا تمييزا له عن ماذا؟ عن أخوين. هذا أيضا ماذا قالوا في ولادته؟ يعني بالأحداث، قالوا ولد في خلافة عمر، ولذلك كان أورع وأزهد وأتقى. ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم تابع. قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء. مذاء ليش هذا؟ مذاء، مذاء فعالا. أعيد الكره لعل. كنت رجلا مذاء على وزن ماذا؟ فعالا. ايش هذا؟ أمثلة ايش هذه؟ مبالغة. أنا أحب أن أسأل وكنت نبهتكم ونبهت الأخ أبو معاذ. على مذاء أو فعال، هذه من أمثلة المبالغة. فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل، فاعل بديل. هل فعال دائما تكون للمبالغة؟ مثلا سي محمد، ربنا عز وجل يقول وما ربك بظلام، هذه أمثلة المبالغة ولا لا؟ ظلام ايش هذا؟ ليش فعال؟ ايش اقول انا؟ اصلها ظالم. اصلها ظالم وما ربك بظالم. ظلام، انا اتكلم الان، ربنا عز وجل قال وما ربك بظالم ولا قال وما ربك بظلام؟ بظلام. طيب ايش هذا؟ مثيرة مبالغة ولا لا؟ هنا لا تستطيع، لا يكون مثالا مبالغة. طيب ماذا تقول؟ هي وش هذا على وزن فعال ولا لا؟ على وزن فعال. أي إذن أمثلة مبالغة. صيغة مبالغة ولا لا؟ كاين صوت؟ وما ربك بظلام. بعض الإخوة يكتبون هنا بأنه صيغة مبالغة، هذا غير صحيح، لأن إذا قلنا وما ربك بظلام يعني ليس بكثير الظلم ولكن قليل الظلم، استغفر الله. فماذا تكون إذن هذه الصيغة؟ سمعت قلناها عدة مرات، هذه نسبة. وما ربك بمنسوب للظلم، ومع فاعل وفعل، فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، يقال لاب طامر إذا كان يبيع اللبن، إذا كان يبيع الطمر. وما ربك بظلام أي بمنسوب للظلم، ولكن هنا المراد به المبالغة. ماذا قال الإمام؟ كنت رجلا مذاء، يعني إيش معنى مذاء؟ كثيرا مذي، بل في رواية أنه كان يغتسل به حتى تشقق ظهره، والمذي ماء لزج أصفر يخرج عند الشهوة أو الملاعبة، هذا يقال له المذي. وطبعا هذا نجس باتفاق العلماء، الودي والمذي نجيسان، أما المني فطاهر على الراجح خلافا للمالكية، لأن كيف يكون نجيسا؟ وما تأثر عن شيء يعطل حكمه. كيف يكون نجيسا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خلق به ومنه، وسائر الأنبياء وسائر العلماء وسائر الصالحين، نعم. فلذلك في رواية ما هو السبب الذي منعه أن يسأل؟ قال استحييت أن أسأله لمكان ابنته مني، يعني فاطمة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث لماذا أورده البخاري هنا؟ وقبل أن نقول لماذا أورده، هذا الحديث يبين لنا أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، هذا طبعا باتفاق، ونجس باتفاق، ولكن النجاسة قسمان، نجاسة غليظة ونجاسة خفيفة. ونجاسته هو غليظة ولا خفيفة؟ خفيفة. نجاسته خفيفة، هل يسمع؟ نجاسته خفيفة، كما نقول في العورة قسمان، عورة غليظة وعورة خفيفة. إذن هنا نجاسته خفيفة مثل ماذا؟ نجاسته خفيفة مثل ماذا؟ يقول العلماء نجاسته خفيفة مثل بول الصبي. الصبي، الصبي إذا لم يأكل الطعام، الصبي إذا لم يأكل الطعام وبال على أمه، هل تغسل الثوب أم ترشه؟ تنضحه، تنضحه فقط. والجارية إذا لم تأكل الطعام تغسله أم تنضحه؟ تغسله. ما هي الحكمة؟ الله أعلم، قيل للتقارب المخرجين كما قالوا ربما يخرج ما، وقيل لأنها هي خلقت من ضلع من الدم واللحم، وهذا خلق من ماء وتراب، هذا كلام طبعا لا أساس له من الصحة، لكن نقول الله أعلم، الله أعلم. إذن وعليه، فقول سيدنا علي رضي الله عنه كنت كثير مذاء، يعني كثير المذ، وأنه استحيى أن يسأل رسول الله بمكانة ابنته فاطمة رضي الله عنها، هذا دليل على أنه كان يغتسل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ فقط وأن يغسل أنثيين، فهذا دليل على أنه نجس، ولكن نجاسته خفيفة وليست غليظة، إنما هي كما قلنا مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيه النضح فقط، فيكفي فيه النضح، لكن أن يغسل ذكره وأنثيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الخصيتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك الله أعلم، ذكروا كلاما كثيرا، قيل إنه يؤدي إلى تقلص الخارج وقيل غير ذلك، ولكن سكوت الشارع على الحكمة دليل على أننا ما ينبغي أن نبحث فيها. هذا الحديث لماذا أورده البخاري هنا؟ مناسبة الترجمة. مناسبة الترجمة نعم. باب من لم يرى هلا ليبين أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، إلا ما خرج من السبيلين، والمذي طبعا خرج من ماذا؟ من السبيلين أو من أحدهما، من أحدهما. وهذا من لطائف الإسناد. ماذا قال؟ اقرأ لترى لطائف الإسناد التي ذكر هنا البخاري. ماذا ذكر؟ ذكر التنوع في سياق الأداء، التحديث، وماذا آخر؟ العنعنة، وماذا آخر؟ فإذا وكم هذا الخماسي أم رباعي؟ من أذكر؟ أولا قتيبة بن سعيد، ثانيا جرير بن عبد الحميد القاضي، ثالثا الأعمش سليمان بن مهران، رابعا منذر أبو يعلى وهو كان قليل الحديث، محمد بن الحنفية خامسا، سادسا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب. وطبعا هذا الحياء هل هو محمود أم غير محمود؟ هذا الحياء غير محمود، ولذلك يقولون لا حياء في السؤال عن الدين أو عن الدين، هذا غير صحيح، بل الدين كله حياء، بل يقال لا حياء، لا حياء في السؤال عن الدين، أما لا حياء في الدين لا، لا حياء في الدين لا، الدين كله حياء، لا حياء في السؤال عن الدين، هكذا ينبغي أن يقال، أو لا حرج في السؤال عن الدين. فعائشة رضي الله عنها تمدح نساء الأنصار، قال لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهم. واحدة تسأل يا رسول الله وهل على المرأة غسل؟ قال نعم إذا رأت رأى الرجل. قال وتحتلم المرأة؟ قال ويحك ومن أين يكون الشباب؟ يعني إلى غير ذلك. كانت أسئلة يعني في المسائل الخاصة، وهذا الحياء ليس مذموما، إنما الحياء المذموم. أين هو الحياء المذموم؟ وإن سكت الحياء أو كبر تبقى على جريك طول العمر، لكن أين هو الحياء المذموم؟ الحياء المذموم يعني امرأة تعطيك يدها لتصابعها وتستحي منها وتصابعها، هذا الحياء حرام. أعطوك شيئا حراما فاستحييت أصدقائك، هذا حياء حرام. ها؟ يعني وهكذا مسائل الحرام، هذا حياء حرام. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا فإن الحياء من الإيمان، الإيمان والحياء قرنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لما أدرك من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونقف هنا على الحديث الثاني، وسيأتينا حديث فيه أحكام ذكرها العلماء وفيه بداية مسألة النسخ والناسخ والمنسوخ، وعلى أن العمل بأحدهما لابد والعمل بالآخر حرام كما سيأتي غدا إن شاء الله. وفيما ذكرنا كفاية، والله تعالى أعلم وأحكم. وبإذن الله عز وجل الآن في هذا الكتاب إذا وقفنا مع حديث واحد ولربما إن شاء الله نسرع، لأن هؤلاء الرجال سيتكرروا وبعد ذلك نسرع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.